وقال السدي 30 سنة، وقال مجاهد الأشد 33 سنة، والأشد جمع الشديد مثل قد وأقد، وهو استحكام قوة شبابه وسنه، ومنه شد النار وهو ارتفاعه، وقيل بلوغ الأشد يعني يؤنس رشده بعد البلوغ. وتقدير الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده، فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، في فاعل الكيل والميزان أي لم يكلف المعطي أكثر مما وجب عليه، ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه، بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا فاصدقوا في الحكم والشهادة ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون. قرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون خفيفة الذال كل القرآن والآخرون بتشديدها. قال ابن عباس إن هذه لا آيات محكمة في الكتب ينسخ النشيون، وهن محرمات على بني آدم كلهم، وهن أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. وأن هذا أي هذا الذي ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر هذه الآية. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا، قال: فإن قيل ما معنى قوله حرم عليكم ألا تشركوا، والمحرم هو الشرك لا ترك الشرك، ظاهر الآية حرم عليكم ألا تشركوا أي ترك الشرك، والمحرم هو ليس ترك الشرك، بل ترك الشرك واجب ومطلوب، بل المحرم هو الشرك. وأجاب عنه بجوابين: الجواب أن تكون لا صلة أي زائدة، لكن يعبر في القرآن بقولنا صلة، ومعناه حرم عليكم أن تشركوا، وهذه الصلة يؤتى بها لعلل ومن هذا التأكيد وغير ذلك من الأسباب. وقد يكون محل من جهة العراق قد يكون محله النص، ومعنى ذلك حرم عليكم أن تشركوا به، حرم عليكم أن تشركوا به، هذا التوجيه الأول أن تكون لا زائدة. وذكر إعراب آخر وقيل موضع أن رفع معناه حر هو ألا تشركوا، فيقدر محذوف ولا تكون على هذا الوجه لا زائدة، وإنما يكون التقدير هكذا هو ألا تشركوا. ما الذي حرمه الله؟ هو ألا تشركوا أي تتركوا الشرك. التوجيه الثاني أن الكلام يكون تم عند قوله حرم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، ثم يقف هنا ويقول عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولذلك قال المصنف رحمه الله وقيل تم الكلام عند قوله حرم ربكم ثم قال عليكم ألا تشركوا به شيئا على الإغراء. قال الزجاج يجوز أن يكون هذا محمولا على المعنى أي أتلو عليكم تحريم الشرك، وخلاصة الأمر أن المحرم هو الشرك لا ترك الشرك. ثم هذه لا الموجودة في الآية توجه بهذه التوجيهات التي ذكرها المصنف، إما أن تكون زائدة صلة أو يكون الوقف قبل ذلك ثم يكون عليكم ألا تشركوا من باب الإغراء. ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سبق ذكر الخلاف في هذا، لكن خلاصة ذلك أن الراجح أن ما ظهر هو زين العلانية وما بطن هو السر، وهو اختيار ابن جرير الطبري، قال وكان الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأسا في السر. وقال الضحاك: ما ظهر الخمر وما بطن الزنا. هذا من باب ضرب الأمثلة، لكن القول الأول هو الأقوى. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبين المفسر رحمه الله ما هي أوجه الحق، قال: إلا بما يبيح قتله من ردة، الأول الردة، والثاني القصاص الدم، والثالث الزنا. فالأول نقول ترك الدين والردة عن الدين، والثاني القصاص وما الدماء وما يتعلق بذلك، والثالث الأعراض، الزنا وما يتعلق، قد يكون زنا وقد يكون لواط. وتفاصيل ما يبيح الدم ترجع إلى هذه الثلاث. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ويدل على هذه الثلاث. الخلاف في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده. ذكر المصنف رحمه الله ثمانية أقوال في بلوغ الأشد. القول الأول أن بلوغ الأشد هو الحلم، أي يبلغ الحلم، وهذا قول الشعبي ومالك. والقول الثاني قال أبو العالي: حتى يعقل وتجتمع قوته. والقول الثالث قال الكلبي: الأشد ما بين 18 إلى 30 سنة. والقول الرابع وقيل إلى 40 سنة. القول الخامس قيل إلى 60 سنة، الأشد من 18 إلى 60. والقول السادس 20 سنة. القول السابع قال السدي 30 سنة. القول الثامن قال المجاهد: الأشد 33 سنة. وهذه الأقوال بعضها قد يرجع إلى بعض، لكن أقوى هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو قول بالعالية: حتى يعقل وتجتمع قوته. فالعبرة بالعقل، وهذا قطعا لا يكون إلا بعد البلوغ. لكن القول الأول أن الحلم قد يبلغ الإنسان الحلم لكن سفيه، قد يبلغ سن 20 وهو سفيه، وقد يبلغ سن 40 وهو سفيه، أو 30 أو 60، وفي عقله ضعف وسفه، فهذا لا يعطى المال. وإنما إذا بلغ وحسن واجتمع عقله وحسن تصرفه، قد يكون في سن 15، قد يكون في سن 16 أو 17 أو ما وراء ذلك، إذا علم حرصه وحسن تصرفه دفع إليه المال. ولذلك قال المصنف رحمه الله تقيه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبعد، حتى يبلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدا. هو قطعا بلوغ الأشد لا يكون إلا بعد الحلم، قبل البلوغ لا يعطى المال. لكن إذا بلغ، متى؟ هل هو في سن 15 أو على ما ذكر المصنف من خلاف؟ الراجح أنه إذا بلغ ورشد أعطي المال، وليس هناك سن محدد بعد البلوغ. فقد يبلغ المرء 60 سنة وهو سفيه يبذر المال فلا يعطى. ثم قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، وإذا قلتم فاعدلوا، أي فاصدقوا في الحكم والشهادة، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة، وهذا عزيز في الناس. العدل والإنصاف في الناس عزيزا إلا من وفقه الله. والمرء مطلوب منه أن يقول الحق على نفسه أو على غيره أو على قريبه، أن يقول الحق. والعبرة بقول الحق لا بصلتك بهذا الرجل الذي تتكلم عنه أو تشهد عليه. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تذكرون، وقرأ حمزة والكسائي وحفص تذكرون، والقراءة الأخرى تذكرون بالتشديد. وأما ما ضبطه المصنف من قوله تذكرون هذا ليس بصحيح، القراءة إما تذكرون أو تذكرون، قال بالتشديد، أما بإسكان الذال أليس هذا هو المقصود؟ بل إما تذكرون أو تذكرون. ثم ذكر قال ابن عباس: هذه الآيات محكمات في جميع الكتب، ولا شك أنها من جوامع الآيات. قال: لم ينسخن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم، وهن أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأن هذا، أي هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين، صراطي طريقي وديني مستقيما مستويا قويما فاتبعوه، قرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الألف على الاستئناف، وقرأ الآخرون بفتح الألف. قال الفراء: والمعنى وأتلو عليكم أنها صراطي مستقيم. وقرأ ابن عامر ويعقوب بسكون النون ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال: وأن هذا الذي أوصيتكم به صراطي مستقيما. ثم ذكر القراءات في هذه الآية: وأن هذا، وإن على الاستئناف، وكذلك قرأ بن عامر بسكون النون من غير تشديد. كل هذه القراءات متواترة. ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة، فتفرق بكم عن سبيله وتتشتت، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق الله واحد، وأما طرق الضلال فهي كثيرة متنوعة. نعم. اقرأ بالمنذر من قوله: وأن هذا صراطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأن هذا، أي هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين، صراطي طريقي وديني مستقيما مستويا قويما فاتبعوه، قرأ حمزة والكسائي وإن بكسر الألف على الاستئناف، وقرأ الآخرون بفتح الألف. قال الفراء: والمعنى وأتلو عليكم أن هذا صراطي مستقيما. وقرأ ابن عامر ويعقوب بسكون النون: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل، وقيل له هو البدع، فتفرق فتميل بكم وتشتت عن سبيله، عن طريقه ودينه الذي ارتضى به أوصى، ذلكم الذي ذكرت وصاكم به لعلكم تتقون. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم قال: أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي قال: حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية قول عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب، فإن قيل لما قال ثم آتينا، وحرف ثم للتعقيب، وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن، قيل معناه: ثم أخبركم أن آتينا موسى الكتاب، فدخل ثم لتأخير الخبر لا تأخير النزول. تماما على الذي أحسن اختلفوا فيه، قيل تماما على المحسنين من قومه، فتكون الذي بمعنى من، أي على من أحسن من قومه وكان بينهم محسن ومسيء، يدل عليه قراءة ابن مسعود على الذين أحسنوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وسبق أن هذه القراءات التي ذكرها المصنف رحمه الله قراءات متواترة. ثم قوله تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب وأورد إشكالا، قال فإن قيل لما قال ثم أتينا وحرف ثم للتعقيب، وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن، أي موسى عليه السلام أعطي التوراة قبل القرآن لأن موسى كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قال ثم لما ذكر القرآن ودين الإسلام قال ثم أتينا موسى الكتاب؟ فالجواب عن ذلك أن معناه يوجه بقوله ثم أخبركم أن أتينا موسى الكتاب، فهذا مجرد خبر وليس المراد الترتيب الزمني، ليس المراد من هذا الترتيب الزمني أن موسى أوتي التوراة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد الترتيب، إنما المراد الإخبار. ثم قال تعالى تماما على الذي أحسن، اختلفوا فيه ما معنى هذا تماما على الذي أحسن، قيل تماما على المحسنين من قومه، هذا التوجيه المعنى الأول تماما آتى الله موسى الكتاب تماما على المحسنين من قومه. قال ويدل عليه قراءة ابن مسعود على الذين أحسنوا، تماما على الذين أحسنوا، وهي قراءة شاذة. وقال أبو عبيدة معناه على كل من أحسن، أي أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين، يعني أظهرنا فضله عليهم. قال والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون، أي تماما على الذي أحسن، أي تماما على كل من أحسن، والمراد بذلك إظهار فضل موسى عليه السلام. والمعنى الثالث وقيل على الذي أحسن هو موسى، وتقدير أتينا موسى الكتاب يعني التوراة إتماما عليه للنعمة لإحسانه في الطاعة، أي أن الله أعطاه التوراة لأنه أحسن في طاعة الله. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، فلما أحسن موسى كفأه الله وأنزل عليه الكتاب. والمعنى الرابع قيل الإحسان بمعنى العلم، وأحسن بمعنى علم، ومعناه تماما على الذي أحسن موسى من العلم والحكمة. وقيل معناه تماما مني على إحساني إلى موسى. كلها وهذه المعاني الخمسة التي ذكرها لا تعارض بينها، هذا من اختلاف التنوع، فموسى أحسن بعبادة ربه، والله أحسن إليه بإعطائه الكتاب وزاده من فضله، وهذا الكتاب تماما على المحسنين من قومه، نعمة على من أحسن من قومه. وكذلك موسى له فضل، فهو من أولي العزم، من الخمسة أولي العزم، فله فضل عليه السلام، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى. نعم يا أبا المنذر اقرأ من قوله تماما على الذي أحسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى تماما على الذي أحسن اختلفوا فيه، قيل تماما على المحسنين من قومه فتكون الذي بمعنى من، أي على من أحسن من قومه، وكان بينهم محسن ومسيء، يدل عليه قراءة ابن مسعود على الذين أحسنوا. وقال أبو عبيدة معناه على كل من أحسن، أي أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين، يعني أظهرنا فضله عليهم، والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. وقيل الذي أحسن هو موسى، والذي بمعنى ما، أي على ما أحسن موسى تقديره آتيناه الكتاب يعني التوراة تماما عليه لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. وقيل الإحسان بمعنى العلم، وأحسن بمعنى علم، ومعناه تماما على الذي أحسن موسى من العلم والحكمة، آياتناه الكتاب زيادة على ذلك. وقيل معناه تماما مني على إحسانه إلى موسى، وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين وهدى ورحمة، هذا في صفة التوراة، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قال ابن عباس كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب، وهذا يعني القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واعملوا بما فيه واتقوا واطيعوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا يعني لئلا تقولوا كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. وقيل معناه أنزلناه كراهة أن تقولوا. قال الكسائي معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل مكة، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبل يعني النصارى، وإن كنا وقد كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين، لا نعلم ما هي معناه. وأنزلنا عليكم القرآن لئلا تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم ولغاتهم فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته فتجعلونه عذرا لأنفسكم، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك، لو أن أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم. قال الله تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم، حجة واضحة بلغة تعرفونها، وهدى بيان ورحمة ونعمة لمن اتبع، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أعرض عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آيات سوء العذاب، شدة العذاب بما كانوا يصدفون يعرضون. قوله تعالى: هل ينظرون، أي هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. وقيل بالعذاب قرأ حمزة والكسائي يأتيهم بالياء هاهنا وفي النحل والباقون بالتاء، أو يأتي ربك بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، عليه أكثر المفسرين، ورواه أبو سعيد الخدري مرفوعا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان، أو كسبت في إيمانها خيرا. يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق. قل انتظروا يا أهل مكة إنا منتظرون بكم العذاب. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي وقال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي، وقال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، وقال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، وقال قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال أخبرنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال حدثنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال أخبرنا حميد بن زنجوي، قال أخبرنا النضر بن شمين، قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أخبرنا عبد الواحد المليحي، وقال أخبرنا أبو منصور السمعاني، وقال أخبرنا أبو جعفر الرياني، وقال أخبرنا حميد بن زنجوي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال أخبرنا حماد بن زيد، قال أخبرنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. روى أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. قوله عز وجل: إن الذين فرقوا دين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم أي قراءتهم لغافلين، أي لا نعلم معناه. ثم فسر قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، وقيل بالعذاب. وقرأ ذكر قراءة أخرى قراءة حمزة الكزائي لا يأتيهم، وما قراءتان متواترتان. أو يأتي ربك قال المصنف بلا كيف لفصل القضاء، وهذا هو الواجب في تفسير مثل هذه الآيات، يقال الله أعلم بكيفيته. وأما من تأوله من المفسرين كما سبق معنا في طائفة من المفسرين يقول يأتي ربك يقول يأتي أمر ربك، فهذا تأويل وهذا لا يجوز، وإنما يثبت المجيء لله الوجه اللائق بجلاله. قال أو يأتي بعض آيات ربك، قيل المراد طلوع الشمس، وهذا هو عليه جمهور المفسرين، وهو الراجح أن باب التوبة لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا كما سبق معنا في شرح رياض الصالحين أن الشمس في يوم من الأيام تطلع من مغربها ثم بعد ذلك تعود إلى حالتها السابقة أنها تطلع من مشرقها، لكن إذا حصل هذا أنها في ذلك اليوم عكست الطريق الذي تخرج منه بدلا أن تخرج من المغرب من المشرق تخرج من المغرب ثم بعد ذلك تعود إلى طبيعتها، إذا حصل هذا لا ينفع الإيمان ويغلق باب التوبة، أما قبل ذلك فيكون باب التوبة مفتوح. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله 5 أحاديث في بيان التوبة. الحديث الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا جميعا، لكن لا ينفع الإيمان في هذا الوقت. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري وفيه المعنى المتقدم حتى تطلع الشمس من مغربها، يد الله بسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس مغربها، رواه مسلم. ثم الحديث الثالث حديث أبي هريرة كذلك عند مسلم نفس المعنى المتقدم. ثم الحديث الرابع كذلك في نفس المعنى المتقدم أنه عند طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، رواه الترمذي. ثم ذكر الحديث الخامس وهو حديث أبي هريرة وفيه كذلك إضافة إلى ما سبق في الحديث السابق أنه إذا طلعت الشمس لا تقبل التوبة، هنا في أمور أخرى قال 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. الأول الدجال، قال الدجال، والثاني الدابة، والثالث طلوع الشمس مغربها، رواه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم قرأ حمزة والكسائي فارقوا بالألفين وفي سورة الروم، أي خرجوا من دينهم وتركوه، وقرأ الآخرون فرقوا مشددا أي جعلوا دين الله وهو واحد دين إبراهيم على الدين وإبراهيم عليه السلام الحنيفية أديانا مختلفة، فتهود قوم وتنصر قوم يدل عليه قوله عز وجل وكانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي، وقيل هم أصحاب البداية والشبهات من هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم كانوا شيعا هم أصحاب البداية والشبهات من هذه الأمة. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي وقال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري وقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهري بن عقيل الفقيه البلخي وقال أخبرنا الرمادي وأحمد بن منصور قال أخبرنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأربعة

قل أغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها وهو رب كل شيء، وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ديننا. قال ابن عباس كان الوليد بن المغيرة يقول اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم، فقال الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها لا تجني كل نفس إلا ما كان من إثمه على الجاني، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس حمل أخرى أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعدهم، فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم. والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة، وكل من جاء بعد من وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلفه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما رزقكم يعني يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب، إن ربك سريع لأنما هو آت فهو سريع قريب، قيل هو الهلاك في الدنيا وإنه لغفور رحيم، قال عطاء سريع العقاب لأعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، وذكر القراءة الأخرى فارقوا، وهما قراءتان متواترتان، وفرقوا أي جعلوه مختلفا، وفارقوا أي تركوا، وكانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى، هذا القول الأول أنهم اليهود والنصارى، وقيل لهم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. واستدل له المصنف بقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً البدع والشبهات من هذه الأمة، وهذا الحديث قريب ولا يصح، لكن الآية الظاهر فيها العموم كما قال ابن كثير رحمه الله، قال والظاهر أن هذه الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، انتهى كلامه رحمه الله. فالظاهر أن هذه الآية شاملة لكل من فارق دينه سواء كان من اليهود أو من النصارى أو أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. ثم استدل المصنف رحمه الله القول الثاني أنهم أصحاب البدع والشبهات بثلاثة أدلة، الدليل الأول حديث عائشة، الثاني حديث العرباض بن سارية، وهذا على وجه العموم لكن ليس تفسيرا لهذه الآية، فهذه الأمة سيقع فيها اختلاف. والدليل الثالث كذلك هو على وجه العموم وليس تفسيرا لهذه الآية، حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما، فهذه الحديث تدل. ثم الحديث الرابع حديث ابن مسعود شر الأمور محدثاتها، كل هذه الحديث تدل على حدوث افتراق في هذه الأمة لكن هي ليست نصا في تفسير الآية، وكما اختار ابن كثير رحمه الله الراجح في الآية العموم أنها تشمل كل من فارق دينه سواء كان من اليهود والنصارى أو من هذه الأمة. ثم قال تعالى لست منهم في شيء أي لست من قتالهم في شيء، قال نسختها آية القتال، وهذا على قول من يقول مراد في الآية اليهود والنصارى. القول الأول أن هذا نهي إذا كان المراد بالآية اليهود والنصارى. ثم قال المصنف رحمه الله ومن قال أراد بالآية أهل الأهواء، قال المراد من قول لست منهم في شيء لست منهم أي أنت منهم بريء وهم منك براء أي لست من أفعالهم في شيء، فهذه الأفعال مردودة عليهم. إذن في قوله تعالى لست منهم في شيء التفسير فيها ينبني على الخلاف السابق، إذا قلنا إن الآية في اليهود والنصارى لست منهم في شيء، لست من قتال في شيء، وتكون هذه الآية منسوخة، نسختها آيات القتال. وعلى القول الثاني أن المراد في قول إن الذين فارقوا دينهم أهل البدع والأهواء، فيكون المراد بقوله لست منهم في شيء أي أنت بريء منهم ومن أفعالهم. والراجح في الآية كما سبق العموم. ثم قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والقراءة الأخرى عشر أمثالها، وهي قراءة متواترة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من فضل الله. ثم ذكر ما المصنف رحمه الله عدة أحاديث، أو ذكر حديثين يدلان على تضعيف الأعمال. الحديث الأول حديث أبي هريرة، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني كذلك في نفس المعنى المتقدم، حديث أبي ذر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. وهذا كما سبق من فضل الله على عباده أنه يضاعف الحسنات، وأما السيئات فتكتب سيئة واحدة كما هي. ثم قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، والقراءة الأخرى قيما، ومقراتان متواترتان. ثم ذكر في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآية، في قوله ومحياي القراءة الثانية قراءة المدينة، ومحياي ومماتي هكذا على قراءة الإسكان، تمد الألف ست حركات لأنه يكون لازم، والمد اللازم الكلمي على قسمين، إما أن يكون مشدد أو مخفف. مشدد في قوله الطامة إلى غير ذلك من الكلمات المشددة، وهي كثيرة جدا في القرآن. أما المد اللازم الكلمي المخفف فهذا له مثال واحد في قوله تعالى الآن، وهذا المثال على قراءة نافع ومحياي ومماتي، يكون هذا مثال آخر للمد اللازم. ثم قال بسكون الياء وقراءة العامة ومحياي بفتح الياء لألا يجتمع ساكنان. والأصل أنه في اللغة العربية ألا يجتمع ساكن، قد يجتمع، وهذا عليه أمثلة، عدة أمثلة من القراءات السبع أو العشر المتواترة كهذا المثال، وأمثلة سبقت وأمثلة ستأتي. والعبرة بثبوت القراءة، إذا ثبتت القراءة أخذ بها، لأن القرآن هو أفصح الكلام. والقواعد العربية وقواعد اللغة قد يكون لها استثناءات، قد يكون لها شذوذ، والشاذ في اللغة أو في قواعد النحو ليس معناها المطرح، بل الشاذ عندهم هو ما خالف القاعدة العامة المعروفة، فيقال هذا الشاذ، أي هذا قليل لم يأتي منه إلا هذا المثال. لكن لا يرد هذا، لا ترد القراءات المتواترة بقواعد التي وضعها علماء النحو أو علماء الصرف، لا ترد القراءة بهذا، بل إذا ثبتت القراءة أخذ بها ثم توجه بما وجه به علماء اللغة، علماء التوجيه أو أهل التفسير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قال قتادة أي أول المسلمين من هذه الأمة، وهذا في توجيه لإشكال أن أول المسلمين هذا ليس على سبيل الإطلاق، لأن قبله الأنبياء وأسلموا، لكن يوجه هذا على أن قوله أول المسلمين من هذه الأمة. ثم قال في قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لا تجني كل نفس إلا ما كان من إثم فهو عليها، وزر ذلك عليها. ثم قال في قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض يا أمة محمد. فأمة محمد جاءوا بعد القرون الماضية، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي خالف بين أحوال الناس في الخلق، منهم الجميل ومنهم المتوسط ومنهم القبيح، وفي الرزق منهم الغني ومنهم المتوسط ومنهم الفقير، وفي المعاش والقوة والفضل وغير ذلك. كل هذا وقع بقدر الله، وهذا المخالفات، ومن أوتي فضل فهو من محض فضل الله، ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم. فيبتلي الغني بالفقير ينظر هل يعطيه، ويبتلي الفقير بالغني لأن الغني قد يتسلط عليه فينظر هل يصبر، والشريف بالوضيع، وهكذا. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فهو سريع العقاب لأعدائه وغفور لأوليائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، مكية كلها إلا 5 آيات أولها: واسألهم عن القرية التي كانت. ألف لام ميم صاد، كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن، فلا يكون في صدرك حرج منه. قال مجاهد: شك في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. وقال أبو العالية: حرج أي ضيق، معناه لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به لتنذر به، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين أي عظة لهم، ورفع مردود على الكتاب. اتبعوا وكلهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى. قليلا ما تذكرون تتعظون. وقرأ ابن عامر: يتذكرون بالياء والتام. وكم من قرية أهلكناها بالعذاب، وكم للتكثير ورب للتقليل، فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون من القيلولة تقدروا، فجاءها بأسنا ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون، أي نائمون ظاهرة، والقيلولة الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متلقين له، إما ليلا أو نهارا. قال الزجاج: أو لتصريف العذاب، مرة ليلا ومرة نهارا. وقيل معناه: من أهل القرى من أهلكناهم ليلا، ومنهم من أهلكناهم نهارا. فإن قيل ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا، فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل معنى قولي أهلكنا أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، وقيل فجاءها بأسنا، وبيان قولي أهلكناها مثل قول قائل: أعطيتني فأحسنت إلي، لا فرق بينه وبين قولي أحسنت إلي فأعطيتني، فيكون أحدهما بدلا من الآخر. فما كان دعواهما قولهم ودعاؤهم وتضرعهم، والدعوة تكون بمعنى الادعاء وبمعنى الدعاء. قال سيبوي: تقول العرب: اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين في دعائهم، إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. معناه لم يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف. فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأمم، عن إجابتهم الرسل، وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، يعني لنسأل يعني لنسألهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، فلنقصن عليهم بعلمنا لنخبرنهم عن علم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ينطق عليهم كتاب أعمالهم، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا، وعن الأمم فيما أجابوا. قوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه هو القضاء يومئذ العدل. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذاك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب. واختلفوا في كيفية الوزن، فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال. وروينا أن رجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيخرج له فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل توزن الأشخاص وروينا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل توزن الأعمال روي ذلك عن ابن عباس فيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان. والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. فمن ثقلت موازينه قال مجاهد حسناته فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضر الموت في وصيته عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقلي عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق وغدا أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. فإن قيل قد قال من ثقلت موازينه وذكر بلفظ الجمع والميزان واحد قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل. وقيل لكل عبد ميزان وقيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. قوله تعالى ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الأعراف فقال في قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه قال مجاهد شك. وهذا الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به الأمة هذا القول الأول لأن الرسول لا يشك في القرآن. قال أبو العالية حرج أي ضيق فإلا يكون في صدرك حرج منه أي ضيق منه أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ وتأدية ما أرسلت به. ثم قال في قوله تعالى قليلا ما تذكرون ذكر القراءة الأخرى قليلا ما يتذكرون ومن قراءتان متواترتان. ثم فسر قوله تعالى كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون. ثم عرف القيلولة قال والقيلولة بتعريف جامع القيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم فأن يستريح في منتصف النهار وإن لم يكن قد نام في هذه القيلولة. ثم أورد المصنف إشكالا قال فإن قيل ما معنى قوله أهلكناها فجاءها بأسنا فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك. وجه هذا بعدة توجيهات أن الهلاك يكون قبل مجيء البأس ثم بعده الهلاك لكن لا يكون الهلاك ثم يكون مجيء البأس فمجيء البأس هو مقدمة لهذا الهلاك. فوجه هذا بعدة توجيهات. التوجيه الأول قيل معناه أهلكنا أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا هذا توجيه وجيه. وقيل فجاءها بأسنا هو بيان قول أهلكناها مثل قول القائل أعطيتني فأحسنت إلي فأهلكناها تفسير لقول فجاءها بأسنا كم قالت أهلكناها فجاءها بأسنا هذا البأس ما هو؟ هو الهلاك. وقيل مثل قول القائل وهذا سبق أنه يعني فسر مجيء البأس بالهلاك. ثم قال في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني السؤال وذكر الخلاف وقال أكثر رد به وزن الأعمال. القول الأول قالوا الوزن يومئذ الحق يعني السؤال. القول الثاني قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل. القول الثالث أراد به وزن الأعمال وهذا هو الراجح هذا هو قول الجمهور. ثم اختلف الجمهور في كيفية الوزن ما الذي يوزن. القول الأول أنه يوزن صحائف الأعمال فقط وذكر الدليل على هذا حديث أبي هريرة حديث صاحب البطاقة الصحيحين. القول الثاني قيل يوزن الأشخاص، وهذا كذلك الدليل الأول أخرجه الترمذي، الدليل الثاني في الصحيحين أنه يوزن الأشخاص، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي لما صعد ابن مسعود على النخلة قال: ورأوا دقة ساقيه وضحك الصحابة، قال إنهما تعديلان في الميزان كذا وكذا إلى آخر الحديث. القول الثالث وقيل توزن الأعمال، والراجح أن الذي يوزن هو العامل والعمل وصحائف الأعمال، فجميع هذه توزن وكل واحد منها جاء عليه دليل، فالجميع يوزن يوم القيامة. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم أورد إشكالا أو سؤالا، قال: فإن قيل قد قال فمن ثقلت موازينه بلفظ الجمع والميزان واحد، فالسؤال هنا لماذا جمع والميزان واحد؟ ووجه هذا بثلاث توجيهات. التوجيه الأول قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد، قال تعالى: يا أيها الرسل، والمراد به رسول. التوجيه الثاني وقيل لكل عبد ميزان ولذلك جمع، والتوجيه الثالث قيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكن لكل عبد فيه ميزان معلق ولذلك جمعه، لأن الميزان يشتمل على الكفتين. هذا التوجيه بمعنى الثاني. التوجيه الثالث وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعهما، ولذلك جمعه باعتبار ما فيه من أشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم، والمراد من التمكين التمليك والقدرة، وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب والمعايش، جمع المعيشة، قليلا ما تشكرون فيما صنعت إليكم. قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال ابن عباس: خلقناكم أي أصولكم، أي أصولكم وآباءكم، ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم، وقال قتالة والضحاك والسدي: أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته، وقال مجاهد: في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر، ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه، وقيل: خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر، وقال عكرمة: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء، وقال يمان: خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه، وقيل: الكل آدم خلقه وصوره، وثم بمعنى الواو. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم، فما وجه قوله ثم قلنا وثم للترتيب وللتراخي؟ قيل على قول من يصف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام. أما على قول من يصرفه إلى الذرية فعنه أجوبة: أحدها ثم بمعنى الواو، أي وقلنا للملائكة، فلا تكون للتدريب والتعقيب. وقيل أراد ثم أخبركم أن قلنا للملائكة اسجدوا، وقيل فيه تقديم وتأخير: تقدير ولقد خلقناكم يعني آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم. قوله تعالى: فسجدوا يعني الملائكة، إلا إبليس لم يكن من الساجدين لآدم، قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي وما منعك أن تسجد. ولا زائدة كقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال إبليس مجيبا: أنا خير منه، لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير وأنور من الطين. قال ابن عباس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس إلا بالقياس. قال محمد بن جرير: ظن الخبيث أن النار خير من الطين ولم

قول الثاني وقال قتادة والضحاك والسدي خلقناكم آدم صورناكم ذريته. قول الثالث قال مجاهد خلقناكم آدم وصورناكم في ظهر آدم. والقول الرابع وقيل خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق. قول الخامس قال عكرمة خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وقال القول السادس قال يمان خلق الإنسان خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره، أي في الرحم، الخلق والتصوير يكون في الرحم. القول السابع قيل الكل آدم خلقه وصوره، أي عدل آدم. وهذه المعاني كلها لا تعارض بينها، هي من باب ضرب المثل. الله سبحانه وتعالى خلق أصول الأصول ثم صورهم في الأرحام، وخلق آدم، وكذلك يخلق الخلق في الرحم ويصورون في الرحم، يخلقون في أصلاب الرجال ثم يصورون في أرحام النساء. هذه المعاني لا تعارض بينها، هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا في قوله ثم قل للملائكة اسجدوا لآدم. الإشكال ما هو؟ قال فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم، فما وجه ثم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولقد الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا كله في الذرية. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا الأمر بالملائكة بالسجود كان قبل خلق الذرية، لما كان آدم في الجنة، نعم بعد خلق آدم لكن قبل خلق الذرية، فكيف نوجه هذا؟ أجاب عنه المصنف رحمه الله بتوجيهين. التوجيه الأول قال قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم، أي أن خلقناكم ثم صورناكم المقصود به آدم ليس الذرية، هذا أحد الأقوال التي سبقت معنا. على هذا القول لا إشكال، لأن الله خلق آدم وصوره ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له. وأما على قول من قال إن المرض به ذرية قال فعنه أجوبة. الجواب الأول أن ثم بمعنى الواو، أي وقلنا للملائكة، فلا تكون، فلا يراد بها الترتيب والتعقيب. التوجيه الثاني أن أراد بثم أخبركم أن قد قلنا للملائكة، أي قدر أخبركم. والتوجيه الثالث قيل فيه تقديم وتأخير، أي ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قل الملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم يعني الذرية، كل هذه محتملة. على كل حال المقصود أنه خلق آدم ثم أمر الملائكة بالسجود ثم خلقت الذرية، وليس الذرية خلق الذرية كان قبل أمر الملائكة بالسجود. ثم قال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه. إبليس يقول أنا خير منه، خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا إبليس قاس كما قال ابن عباس أول من قاس إبليس فأخطأ القياس. قال ابن سيرين ما عبدت الشمس إلا بالقياس. ثم رد إبليس يقول أن النار خير من الطين، بيّن المصنف رحمه الله وهذا ذكره من قبله ابن جرير وجماعة أن هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ قال قد فضل الله الطين على النار من وجوه، منها أن من جوهر الطين الرزانة والوقار والحلم والصبر إلى آخر ما ذكر، ومن جوهر النار الخفة، النار خفيفة، والطيش تطيش النار، والحدة والارتفاع والإحراق وغير ذلك. فهذا القياس غير صحيح. قال تعالى قال فاهبط منها، أي من الجنة، وقيل من السماء الأرض، وتعرض بينهما، فالجنة في السماء في أعلى عليين. قال فاهبط منها، ف فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصغيرين. قال: والصغار الذل والمهانة. قال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. ثم قال تعالى: قال فبما أغويتني، قال إبليس فبما أغويتني. وذكر خلاف العلماء في ما القول الأول أن معناها استفهام، أي فبأي شيء أغويتني يا ربي. القول الثاني أن معنى ما أن المراد بها الجزاء، أي لأجل أنك أغويتني لأحقدن عليهم أو لأقعدن لهم. القول الثالث أن معنى ما المصدرية، والتقدير فبإغوائك إياه لأقعدن لهم. كل هذه المعاني محتملة. صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. قال: من بين أيديهم، أي من قبل الآخرة، يشككهم في الآخرة، ومن خلفهم يرغبهم في الدنيا، وعن أيمانهم يشبه عليهم أمر الدين، وعن شمائلهم يقرب لهم الشهوات والمعاصي. ولا تجد أكثرهم. قال وروى عطية بن عباس: من بين أيديهم، قال: من قبل الدنيا. هذه الخلافات التي ذكرها، والقول الثاني من بين أيديهم من قبل الدنيا، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ذكر معاني أخرى. قول الثالث: قال الحكم من بين أيديهم من قبل الدنيا، ومن خلفهم من قبل الآخرة. والقول الرابع: قال قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث، إلى آخر هذا القول. والقول الخامس: قال المجاهد من بين أيديهم، وعن أيمانهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم، إلى آخر ما ذكر. وكل هذه من باب من اختلاف التنوع وضرب المثل. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أن هذا من مقولة إبليس، ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين. فقيل: كيف علم الخبيث ذلك؟ قيل: قاله ظنا فأصاب هذا الظن. قال تعالى: قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال: أي معيبا، والذين والذاء من العيب، فمذؤوما أي معيبا، ومدحورا قال المدحور المبعد المطرود. لمن تبعك منهم، أي من بني آدم، لأملأن جهنم منكم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان وإليهما. والوسوسة حديث يلقي الشيطان في قلب الإنسان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. قيل اللام فيه لام العاقبة، وذلك أن إبليس لم يوسوس بهذا، ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك وظهور عورتهما، كقوله تعالى: فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم بين الوسوسة فقال: وقال يعني إبليس لآدم وحواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني لئلا تكونا كراهية أن تكونا ملكين من الملائكة يعلمان الخير والشر، أو تكونا من الخالدين من الباقين الذين لا يموتون، كما قال في موضع آخر: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، وأقسم وحلف لهما، وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد. قال قتادة: حلف لهما بالله حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله. فقال: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، فلما حلف ظن آدم أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا فاغتر به، فدلهما بغرور، أي خدعهما. يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرور يعني ما زال يخدع ويكلمه بزخرف باطل من الكون. وقيل حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصية، ولا يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل. والتدلية إرسال الدلو في البئر، يقال تدلى بنفسه ودلى غيره. قال الأزهري وأصله تدلية العطشان البئر ليروي من الماء ولا يجد الماء، فيكون مدلى بغرور، والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش. فلما ذاق الشجرة بدت له ما سواتهما، قال الكلبي فلما أكل منها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبل أن ازدرد أخذتهما العقوبة، والعقوبة أنبذت ظهرت لهما سواتهما عوراتهما وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما وري عنه من عورة صاحبه، وكان لا يريان ذلك. قال وهب كان لباسهما من النور، وقال قتادة كان ظفرا ألبسهما الله من الظفر لباسا، فلما وقع في الذنب بدت لهما سواتهما في السحيا، وطفق أقبل وجعل يقصفان يرقعان ويلزقان ويصلان عليهما من ورق الجنة وهو ورق التين حتى صار كآيات الثوب. قال الزجاج يجعلني ورقة على ورقة ليسرى سواتهما. وروي عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع في الخطيئة بدت له سواته وكان لا يرى، فانطلق عاربا في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره، فقال لها أرسليني، فقالت لست بمرسلتك، فناداه ربه يا آدم ومني تفر، قال لا يا ربي ولكن استحييتك. وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة يعني الأكل منها وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أي بين العداوة. قال محمد بن قيس ناداه ربه يا آدم وأكلت منها وقد نهيتك، قال ربي أطعمتني حواء، قال لي حواء لما أطعمتي، قالت أمرتني الحية، قال للحية لما أمرتها، قالت أمرني إبليس، فقال الله تعالى ما أنت يا حواء، فكما أدميت الشجرة فتدمين كل شر، وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على بطنك ووجهك وسيشدخ رأسك من لقيك، وأما أنت يا إبليس فملعون مدحور. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون يعني في الأرض تعيشون، وفيها تموتون ومنها تخرجون أي من الأرض تخرجون من قبوركم للبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء هنا وفي الزخرف، وافق يعقوب ها هنا، وزاد حمزة والكسائي وكذلك تخرجون في أول الروم، والباقون بضم التاء وفتح الراء فيهن. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم لباسا، وقيل إنما قال أنزلنا لأن اللباس إنما يكون من نبات الأرض، والنبات يكون بما ينزل من السماء، فمعنى قول أنزلنا أسباب، وقيل كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء كما قال تعالى وأنزلنا الحديد، وإنما يستخرج الحديد من الأرض. وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. وقال قتادة كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأمر الله سبحانه بالستر فقال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم يسر عوراتكم. واحدتها سوءة سميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافها، فلا تطوفوا عراة وريشا يعني مالا، في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي. يقال تريش الرجل إذا تمول، وقيل الريش الجمال وإما يتجمل نبي من الثياب، وقيل هو اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. قضى أهل المدينة وابن عامر الكسائي ولباس بنصب السين عطفا على قوله لباسا، وقضى الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره خير، وجعلوا ذلك صلة في الكلام، ولذلك قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب ولباس التقوى خير، واختلفوا في لباس التقوى. قال قتالة والسدي لباس التقوى والإيمان، وقال الحسن والحياء لأنه يبعث على التقوى. وقال عطية عن ابن عباس والعمل الصالح، وعن عثمان بن عفان أنه قال السمت الحسن. وقال عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله، وقال الكلبي هو العفاف، والمعنى لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به مما خلق له من اللباس للتجمل. وقال ابن الأنباري لباس التقوى واللباس الأول، وإنما عاد إخبارنا أن ستر العورة خير من التعري في الطواف. وقال زيد بن علي لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد والساقين. وقيل لباس التقوى والصوف والثياب الخشنة التي يلبسها أهل الورع، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر الآية، فقال في قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان، قال الوسوسة عرف الوسوسة بأنها حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. ثم قال في قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال وأقسم وحلف لهما، وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد، أي أن القسم لم يقع من آدم بين آدم وإبليس، فآدم لم يقسم لكن الذي يقسم إبليس، لكن هذا من المفاعلة قاسمهما التي تكون من طرف واحد، وهذا قد يراد في اللغة. فدلاهما بغرور أي خدعهما، وقيل حطهما عن المنزلة، منزلة الطاعة إلى حال المعصية، ولا تعارض بينهما، فهو خدعهما وحطهما من هذه المنزلة. ثم عرف الغرور بقوله: إظهار النصح مع إبطان الغش، وهذا تعريف جامع. قال: الغرور هو إظهار النصح مع إبطان الغش. ثم قال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وذكر تفاصيل ما اللباس الذي كان عليهما وكيف بدت، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، وبعض هذه التفاصيل فيه غرابة، لكن ظاهر الآيات ظاهرة ومعلومة، لكن هذه التفاصيل هي من الإسرائيليات، كون آدم، وبعضها فيه نكارة، كون آدم يعني فر ثم مسكت به شجرة، الآخر ما ذكر، الله أعلم بصحة هذه الأمور. وناداهما ربهما، ثم ذكر تفاصيل أخرى، أن آدم قال غرتني حواء، وحواء قالت الشيطان، والشيطان قال لحواء لما تعطيك، قال أمرتني الحية، والحية قالت أمرني الشيطان، إلى آخر ما ذكر. كل هذا من الإسرائيليات، وهي روايات ضعيفة ولا فائدة من ذكرها، لا فائدة من ذكر هذه الروايات، يكفي العبرة وظاهر الآيات. بل هذه التفاصيل تضعف أحيانا المعنى المقصود، المعنى المقصود أن المعصية لها شؤم عظيم يكفي، لكن كيف حصل وكيف كان هذا، كما تقول لشخص: حصل حادث اليوم فتوفي فيه 4 أشخاص، هذه عظة عظيمة، لكن تقول اليوم في الساعة 10 صباحا وكنت متوجها إلى الفلان المكان الفلاني، فلما وقفنا جاءت سيارة لونها كذا ومديلها كذا، وتدخل في تفاصيل، ثم خرجت سيارة فيها كذا وكذا، ثم حصل حادث، ثم بعد تلك التفاصيل تقول وتوفي فيها 4 أشخاص، هذا قد تكون العبرة قد ضعفت. هذا كثير من الإسرائيليات التي فيها التفاصيل قد تضعف العبرة من الآية، من القصة، لكن إذا لم يأتي فيها ما يناقض الشرع ولم يكن فيه قدحا في الأنبياء، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ولباس التقوى ذلك خير. ثم ذكر القراءة الأخرى: ولباس التقوى، وما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في لباس التقوى، ما المراد به، ذكر 8 تقوى. القول الأول قال قتادة وسدي: لباس التقوى الإيمان. القول الثاني قال الحسن هو الحياء. القول الثالث قال عطية بن عباس هو العمل الصالح. القول الرابع قال عثمان بن عفان السمت الحسن. القول الخامس قال عروة بن الزبير خشية الله. القول السادس قال الكلبي هو العفاف. القول السابع قال ابن الأنباري هو اللباس الأول، وإنما عاده إخبارا أن ستر العورة خير. القول الثامن قال زيد بن علي الآلات التي يتقى بها الحرب. القول التاسع هو الصوف والثياب الخشنة، قال ابن كثير رحمه الله. وهذه المعاني هي من اختلاف التنوع، لذلك قال ابن كثير رحمه الله وكل هذه متقاربة، أي هذا من باب ضرب المثل على لباس التقوى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وصلى الله لي ولكم